والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهم الله لنوعي الكفار. النوع الأول للكفار الدعاة إلى كفرهم، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ظاهرة السراب الخداع البصري، عندما يرى الناظر من بعيد أشعة الشمس الساقطة على الرمال في مكان منخفض فيظن أنها ماء وقد اشتد به العطش فيهرول مسرعا فلا يجد ماء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أي وجد أن عمله لا قيمة له ولا ثواب له والله سريع الحساب. تهديد ووعيد له، وكأن الله أحبط عمله في الدنيا. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل عظيم لهذا المنافق. ظلمات في بحر اللجي أي عميق يغطيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهو في ظلمة، عمله في ظلمة، مدخله في ظلمة، مخرجه في ظلمة، وهو إلى ظلمة، فحياته كلها في ظلام، كلامه ظلمة، عمله ظلمة، مدخله ظلمة، مخرجه ظلمة، مصيره إلى ظلمة، بخلاف المؤمن كما ذكرنا فهو في خمسة من الأنوار. أثبت العلم الحديث أن أعماق البحار والمحيطات ليست ساكنة بل تموج بأمواج وتيارات أظلم وأكثف مما بسطحه، وصور السفن الفضائية وضحت أن السحب الكثيفة تتكون دائما فوق سطح البحر ويشتد الظلام كلما تعمقنا، والأحياء البحرية التي تعيش في الأعماق لا عيون لها ولكنها تتعرف على طرقها ومساراتها من خلال إشارات كهربية معينة زودها الله بها. ولقد سأل عالم كبير في الفيزياء: هل ركب محمد البحر؟ فقالوا له: لا. فلما قرأ عن هذه الآية قال: أشهد أن هذا الكلام ليس من عند محمد ولكنه كلام رب العالمين، لأنه لا يستطيع أن يصف هذا الوصف لماء البحر إلا رب السماوات والأرض. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. كل ما في السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض يسبح بحمد الله. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قرأ أبو جعفر: يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي ألم تر أن الله يسوق السحاب بقدرته ثم يؤلف بينه، أي يجمع بينه ثم يجعله ركاما، أي متراكبا فوق بعض، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، والبرد هو مظهر من مظاهر التكاثف في الغلاف الجوي، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، عبارة عن كرات من الثلج، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من جبال من برد له معنيان: يخلق الله في السماء جبال من برد كما في الأرض جبال حجر، هذا معنى. المعنى الثاني: كثرة الجبال، مثل فلان يملك جبالا من ذهب، أي مالا كثيرا من ذهب. هنا يتكلم القرآن عن نوع من السحاب بيسمى السحاب الركامي، وهو رأسي يزجي، أن يدفعه برفق ثم يؤلف بينه، أن يجمعه ثم يكون ركام، ولا يكون البرد في هذه الحالة إلا من جبال. أما ما هو مذكور في سورة الروم في قوله: يبسطه كيف يشاء، فهو السحاب الطبقي وهو أفقي، أما السحاب الركامي فهو رأسي، ولذلك فهو على شكل جبال. والله خلق كل دابة من ماء، قرأ حمزة والكسائي وخلف: والله خالق كل دابة من ماء. اسم فاعل. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. جاءت كلمة ما نكرة، بينما جاءت في موضع آخر وجعلنا من الماء كل شيء حي في سورة الأنبياء، لأنهم مخلوقين من هذا الجنس أي جنس الماء. لكن في هذا الموضع في سورة الله خلق كل دابة من نوع معين من الماء، فالإنسان خلق من ماء مهي، من المني، من مني المرأة ومني الرجل، وكل دابة مخلوقة من ماء خاص بها، ولذلك جاءت منكرة. ثم بدأ في التفصيل، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية والزواحف وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. وهذا لا يمنع أن يكون هناك من يمشي على أكثر من أربع، وفي مصحف أبي بن كعب ومنهم من يمشي على أكثر كالسرطان والعناك، ليس فيه ما يمنع المشي على أكثر من أربع، وهذا مشاهد ومحاس. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أقسم أهل النفاق لئن أمرتهم بالخروج في الغزو لا يخرجون، قل لا تقسم أي لا تحلف، طاعة معروفة أي نحن نعلم أن طاعتكم معروفة، كما حلفتم كذبتم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل للهداية، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قرأ شعبة كما استخلف الذين من قبلهم. وقرأ ابن كثير وشعبة ويعقوب وليبدلنهم، بدل وليبدلنهم. هذه الآيات أو هذه الآية الكريمة قال عنها، قال رسول الله إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها. وقد تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وعد الله لرسوله. وفي هذه الآية ثلاثة أمور مطلوبة: الإيمان بالله

تعرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والعمي والعرج وقالوا الطعام أفضل الأموال، وقد نهانا الله عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لا يتمكن من الجلوس ولا يستطيع المزاحمة، والمريض يضعف عن التناول ولا يستوفي من الطعام حقه، فأنزل الله هذه الآية. فأباح الله عز وجل الأكل من البيوت، ورفع الحرج عن أهل الأعذار في ترك الجهاد أو في الأكل من البيوت. ثانيا، إباحة الأكل من بيوت الأقارب للمؤانسة والمباسطة، حق الصداقة عظيم، لذا رخص الله في الأكل من بيت الصديق بغير إذنه. جواز الشركة في الطعام والأكل مجتمعين أو متفرقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. هذا يبين أدب الاستئذان في مجلس رسول الله إذا كان هناك اجتماع أو مشورة أو في صلاة جمعة أو صلاة عيد. لا يصح أن يتفرق الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أخذ الإذن منه صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. هذا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواس، أي يخرجون خفية وخلسة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، أخشى أن تركت شيئا من أمري أن أزير. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يدخل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال وجعل يكررها ويقول: ما الفتنة؟ الشرك؟ لعله إذا رد بعد قوله، أي رد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. والحمد